ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أوزعني أشكر بنعمتي التي أنعمت علي وعلى والدي أن أعمل صالحا ترضه أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسيلة والفضيلة وابأس مقاما محمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ردنا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد موت حق. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بذات الله وقدرته من شر ما أجد وأحزن. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحزر. بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحزر. أعوذ بكلمات الله التامة لا يجوز بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وزرها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتان الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامة لا يجوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وزرع من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها شر فتان الليل والنهار من شر كل طارق إلى طارق يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامة لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يخرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتان الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. كلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. كلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامة من خطابه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كلمات الله التامة من خطابه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كلمات الله التامة من خطابه وإيقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. كلمات الله التامة لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وزرع. كلمات الله التامة لا يجوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وزرع. كلمات الله التامة التي لا يجوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرى وزرع. اللهم اغفر لك